محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءتكم في كتاب طرح الأصول لعلم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وبسبب النهي العائد من ابن القارن في العباده النهي عن لبس الرجل الامانه بالحليب، فلو صدر عليه امانه بالحليب لم تسقط صلاته، وان النهي لا يعود ما زال في صلاته ولا في شخصها. وبسبب العائد من ابن القارن في المعاملات النهي عن الغش، فلو بلع شيئا مع الغش لم يبطل بيعه، لان النهي لا يعود ما زال في بيعه ولا شخصه. قوله: ومثال النهي العائد من ابن القارن في العباده النهي عن لبس الرجل امام الحريم. قل ان النهي يعود الى ذات العباده او الى شرط العباده او الى خارج عن العباده، وكذلك المعامله العقد يعني العقد. فان عاد الى ذات العباده او ذات العقد عاد عليه البطلان، هذا الاتفاق. واذا عاد الى الشرط هذا في خلاف، واذا عاد الى خارج عن العباده او عن العقد فهذا لا يفسد العباده ولا يفسد العقد، لانه خارج الى عائد الى خارج عن العباده او المعامله. نعم. فلو صدر عليه أمانة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود من أداء الصلاة ولا شرطها. فإن تعلم بأمانة حرير فهذا حرام، لكن صلاته صحيحة. رجل تعلم بأمانة حرير هذا حرام، ليه؟ لأن الرجل منع عن حرير. طب لو أن امرأة، يبقى هذا إيه؟ يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ المرأة تلبس علامة الحرير؟ مش تلبس الحرير المرأة؟ تلبس الحرير لكن لا تلبس العمامة. هذا فرق في التحرير. الفرق الثاني هيجينا بقى في شرط الصلاة. عند الرجل هو ليس من شرط الصلاة لأنه خارج، يغطي راسه ويكشف راسه خارج، لكن لو المرأة لبست العمامة تشرب. طيب وهنا بقى هيعود الى شرط العباده ولا الى خارج؟ هي لبست ما يجوز لبسه. ليه خارج ليه؟ يعني لو كشفته عادي، لو كشفت المراه العمام وصلت حاسره عن راسها يبقى عادي؟ يبقى عند المراه يعود الى ايه؟ الى الشرط ولا الى خارج؟ ها؟ ليه؟ وحينما لبست العمامة من حرير لا، بس هي بجائز العمامة تصل أصابع بعمامة ما تلبس العمامة المرأة، نقول لها اخلعيها، نقول لها اخلعيها. نعم. وقال ان ذلك لا يعود من عبادته ولا الى شرطها، يعني فليس الرجل ان يصلي معتما بامامه الحليب. وسبب الوقت ليس شرطا لصحه الصلاه، فاذا صلى وعليه امامه الحليب فصلاته صحيحه. ولو صلى رجل وعليه اقامه الذهب فصلاته صحيحه، لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطها. فإذا من شرط الصلاة أن تلبس خاتما، ولم يقل لا تصل وعليك خاتم ذهب. وقوله: ولسان العائد إلى أهل الخارج في المعاملات النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل بيعه. رجل باع ثمرا أعلاه بيت وأسلمه قليل، فهذا غش، وهذا هو سبب الحديث. فليس صحيح، لا انه آثم، ويعود لصحته ان المشتري له خيار، والخيار الضرر عن صحه البيع. رجل تلقى الجلد خاصه قال لأن القول بالبلد تتلقى الركبان ويشتري منهم فالبلد صحيح والتلقي حرام والشراء منهم حرام، لكن العقد صحيح لأنه لا يعود إلى ذات البلد ولا إلى شرطه. يعني هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، وكون النبي يجعله خيار يعني إلى العقد صحيح. نعم. إنما يعود إلى حق البائع، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلقى الجلبة. لا تلقى الجلبة. فمن تلقى يتشرع منه فإذا أتى سيده السوق فهو الخيار. وقد يخرج النبي عن التحريم إلى معاني أخرى بدليل من قبل ذلك، فمنها أيضا الكرامة. وتقول ذلك القول صلى الله عليه وسلم لا يلزم احدكم بكرامه بعيده وهو يقول. وقد قال الجمهور بما نهي لنا بالكرامه لان البشر اضعف من الانسان، والحكمه في النهي تنزيل جميل. قوله وقد يخرج النهي عن التحريم الى معاني اخرى بدليل من قول ذلك، هذه مطالعه على ما سبق أن النهي أو مطلقا يقتضي التحريم لكن لا يراد به التحريم. وقوله فمنها الكراهة، والكراهة كما سبق وسط بين الحلم والتحريم، لأن ذلك المكروه تفرد إلى الله يثاب على ذلك، وفعل المكروه لا يعاقب عليه. فقد يكون النهي بالكراهة بمعنى أنك إن فعلت التنهي عنه فتأثم لكن هل تفعل المكروه؟ انت ان فعلته لم تأثم، لكن هل تفعله؟ يعني بعض الناس كالتجار ده واجب ولا مستحب في الامر؟ امر شيء طب واجب ولا مستحب؟ مستحب خلاص في اليمين. نقول يعني شيء هذا محرم ولا مكروه؟ نقول لا مكروه، نقول خلاص نعمل. لا انت ما زي ما سبق وقلنا لان هذا في قاعده ترتب الاثم وعدم المفرق بين الواجب المستحب والمكروه المحرم، اما في قاعده السلوك والمسلك والالتزام فانك تلتزم بالامر وجوبا او مستحب او استحبابا وتمتنع عن النهي سواء كان للتحريم او كان للكراهه، ولهذا هذا التفصيل عند المتاخرين. اما الصحابه لم يكن عندهم هذا الاصطلاح، الصحابه ما عندهم حاجه اسمها مكروه ومندوب ومباح، انما عندهم هذا امر به الشارع على امر الشارع، وان كانوا يعلمون جيدا هذا، يعني يعلمونه من جهه الاحكام، ونحن ما اخذناه الا بدلالات النصوص وهم ادرى بالنصوص منه، لكن هم كانوا يبادرون، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ويقولوا سمعنا واطعنا. نعم. وما آتاكم رسوله فخذوا واجبا او مستحبا، وما نهاكم عنه فانتهوا محرما او مكروها. ولان المكروه باب وحرم المحرم، فمن اقتحم المكروه او شك نقع المحرم، ومن جعل بينه وبين الحرام هذا المكروه ابتعد عنه ان شاء الله. وكذلك المستحب هو سياج وحرم لهذا الواجب، إن تمسك به الإنسان فهو من الواجب أحفظ وأطول، وإذا تركه الإنسان فهو من الواجب أقرب لأنه يضيع واحد ما يصليش الصلوات الخمس بس هذا انتظر عن قريب ممكن يفلت منه صلاة صلاتين وهكذا، لكن واحد محرر على السنن حافظ عليها جدا السنن القبلية والبعدية هذا بإذن الله يكون حفاظه على الفرض أقوى. نعم. وقوله ويقتل بذلك بقوله كلمة يقتل تفيد أن المؤلف لم يوافقهم، أي أنه عنده شك من الأمر، وهكذا يقول رمضان يعد القول إلى غيره في الوفاة فإنما يقتله بالخروج من عرضته، فهذا معروف عند العلماء. ولهذا أحيانا الشيخ بن شرف العثيمين لما تقرأ يقول لك مثلا إيه قال وقال العلماء كذا، لا يلزم من هذا اختيار الشيخ، فهذا الاصطلاح قد يقوله ولا يدل على اختياره. نعم. فهذا معروف عند العلماء اذا نسبوا القول الى صاحبه فانهم يذكرون ذلك لخروج اعادته حتى لا يقدر اليه اقرارهم عليه. وحرمه فاذكروا بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستنى احدكم ذكره بيمينه وهو يقول لا يستنى بالفتح لانه مصطلح بنور التوكيد ولولا نور التوكيد لكان مجزوما. وهو يقول الجنة حال الساعة لمس وهو أحدكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نفس الرجل ذكره بيمينه وهو يقول فيقولنه إن الثاني بشماله جالس لم ينه عنه وإن الثاني بيمينه في غير حال الثوم جالس لأن الرفع الحال أن خير في صاحب الحال. وقال بعض العلماء فلم يقول من دير الأولى لأنه إذا رمي عن نفسه حال الثوم ولم يكن قبل احتلاله البيت ففي غير حال الثوم من باب الأولى. والأكثرون قالوا ذلك نهى عن نفس الفتى في حال الثوم لأنه لا يؤمن من تلوث شرب الثوم. وربما يحصل التجارب يزيد فينتشر الثوم ويزيد ذلك أو ربما تريد أن تمسكه وتريد جبك إلى محل لك من ثوم فيتغير الثوم فلان يحمى حال الثوم يدل على أنه يزول في غير حال الثوم. والذي يظهر لي أن ينهى عنه في حال الثوم عزته لا يروحه وهي خوف بدون اليمين بالثوم. واليمين لا تنهى أن تكون مكرمة لأنها محل التزيين والبث والشرب والأكل والإعطاء فلم تكن أن تكون مكرمة دائمة عن مراعي أن تبعه. أما في غير حال الثوم فلا بأس بالنهي. هذا يتجنس لأن اليمين تضبط القاعدة العامة ما كان من باب الإكرام. وأنا أظن أن حالة يمكن أن تكون من باب الإكرام في مس اليد اليمنى للذكر. نعم. قوله فقد صار الجمهور ان النهي عن الكراهه نطالبهم فنقول ان الدليل على انه بالكراهه والا فالاصل التحريم فجاءوا الدليل قالوا لان الذكر تضعف من الانسان وكيف يقبل على الانسان ان يمس من هو تضعف منك تضعف منك اي انكر منك فكيف يقبل عليك ان تمس تضعف منك الشاعر الحكيم فما كان جزءا منك فانه لا يحرم عليك ان تنفذه ولا يمكن للشارع ان يقول لا تنفذ راسك اي لا تنفذ قدرك. ثم قالوا والحكمه من النهي تنزيه اليمين فما كانت الحكمه فيه التنزيه فالنهي فيه التنزيه وان هناك مكتبه واضحه حتى تقول انها تكون قويه في تحليل التحليل. فالحقيقه من نظر الى الله الفضل رجح القول بالتحريم ومن نظر الى المعنى رجح القول بالكرامه. اذا للمؤمن ان يثبت مثل الاخر يقول من نظر الى ظاهر الارض رجح القول بالتحريم لانه نهي والاصل في النهي انه للتحريم ومن نظر الى المعنى رجح القول بالكرامه للتنزيه. نعم. اذا للمؤمن ان يثبت مثل الاخر يقول ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا افعله؟ اذا انا اتجنبه فلا اتجنب النهي للكرامه او للتحريم. نعم زي ما احنا قررنا ان طالما النبي نهى لا يسمح لي بالكرامه ولو خلاص يبقى لا يسمح لي بالكرامه. سواء لا قلنا بالتحريم ولا قلنا بالتنزيل زي ما قلنا نتربع على هذه القاعده وهي نافعه جدا. وهي نافعه جدا. ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم قائلا خلاص ما فيش بقى بقى نقول مثلا هل النهي للتنزيه هل النهي للتحريم هل يدل على الجواز شربه قائلا صلى الله عليه وسلم مره وخلص يبقى انت تنتهي عن ذلك خلاص لا تنتهي المعنى الوحيد خلاص لا تنتهي المعنى الوحيد تمشي فيها في معنى الوحيد لا تعطي بشمالك ولا تأخذ بشمالك، خلاص لا تعطي. أما من فعل ذلك فمن جهة الإنكار عليه والتشديد عليه في الإنكار هنا تحتاج إلى الحكم. نعم. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الآن وأنت تريد وقتك على هذا الفعل، لو أنت في السور الأدبي أن تفعله إذا كنت هو أهانة الآن، لكن بين ذلك قوله فنقول ما دام النهي ذلك فالمؤمن يقول فنحن وقعنا والحمد لله ليس هناك ضريرة، وإذا دعت ضريرة فإنه من استجابة الأدوس. حتى ولو كان محرما. نعم. ولكن الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم في العهد لأجل عنا أن تقول بما يقول صلاتي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي هذا دعاء من العبد لله أن يعينه على ثلاثة أشياء الذكر والشكر وحسن العبادة، لأن المؤمن لا بد أن يرفع في عبادته بين الذل لله حتى يرد والاستقرار إليه بعض الوجه إذا نعبد وإياك نستعين. وأظن أننا لسنا للمقصود الأولى في هذا المقام لأن الناس في هذا المقام أربعة مراحل، منهم لم يعبدوا الله ولا يستعينوا. هذا فرق من هذا تواضع من الشيخ رحمه الله تعالى، يقول أظن أن الناس في المرتبة الأولى من هذا الموقف، يعني من يعبد الله ولا يستعين، هذا تواضع من الشيخ كما قالت عائشة في قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مستخف بالخير، صرعت نفسها من الظالم نفسه. نعم. منهم من يعبد الله ويستعين ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعين ومنهم من يغلب جانب الاستعانة ومنهم من يغلب جانب العبادة. وأعمى بطري الدور أن تجمع بين العبادة والاستعانة والمنظر في حالنا الآن وأنا أتكلم عن حال جانب نغلب جانب العبادة فبين الإنسان يتوقف وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وجوده ويقضي وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على الصلاة وأنه إلا يعيد ما قبله. وقلنا الناس يتكلمون أربعة أقسام، لكن الحقيقة أنها في غفلة عن هذا، مع أن الاستعانة نفسها عبادة، مع أن الاستعانة نفسها عبادة. فإذا صليت مثلا فشعرت أنك تصلي لكن في معونة الله ويتم يوم معونة الله ما صليت وأنك مستطيع إلى الله أن يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة حققت عبادة الصلاة والاستعانة. فأكثر عباد الله فيما أظن الآن والعلم عند الله أنهم يبلغون جانب العبادة فتراهم يبلغون جانب العبادة ويستعينون بجانب الشباب فحينئذ يقول أحدهم اللهم أحيني، لكن في حالة الرخاء في حالة الرخاء تكون الاستعانة بالمال قليلة بأكثر الناس. كما أن بعض الناس يكون عندهم تنوعا في العبادات لكن عندهم استعانة بالله. الصفحة السؤال في وسط الصفحة، هل يجوز الأكل والشرب بالشمال؟ هل يجوز الأكل والشرب بالشمال ويؤمن النهي الوارد فيه عن الإرشاد؟ الجواب هذا فيه خلاف، فمنهم من يقول مكروه ومنهم من يقول حرام، والصحيح أنه حرام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه بما يدل على التحريم وهي قوله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وقد نهينا عن اتباع أموال الشيطان كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا أموال الشيطان ومن يتبع أموال الشيطان فإنه يدعو للفحشاء إلى المنكر. وإذا كان تشبه بالكفار من بني آدم حراما فتشبه بالكفار من الشياطين حرام من باب جملة. طبعا عرف هذا الشيخ الجمهور على ان الأكل أو الشرب بالشمال مكروه، لأن هذا من باب الآداب والفضائل والمتممات، وما كان من هذا الباب فهو مكروه وإصحاب. سؤال: أفلا نجعل الأكل والشرب بالشمال كبيرة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي أمر يأكل بيمينه فقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما ردها إلى كبد. الجواب: في الحديث شيء يدل على أن هذا الرجل مستكبر، لأنه قال في الحديث: لا يمنعه إلا الكبر. فبجبرائيل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جمل أحد يريد أن يأكل بشماله متكبرا ويقول: هذه ما اتفقت أني آكلها بيميني، فأكل بلا شك الذي هو عليه، ويقول: لا استطعت. إذا قال: لا أستطيع. سؤال: ومن كنت في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقريبا للكفار؟ الجواب: هو أشد إثما من الأول، لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة وتقدم، إثم الذين وقعوا الطيارات والطيارات والطوارئ والنفاثات، لأن الذي رأى هؤلاء كما يزعمون فإنهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، وهذه نظرية بعض الناس يظنون أنهم لا يعرفوا إلا ما وصلوا إليه من الصنائع والتكنولوجيا إلا من أجل أفعالهم المنكرة، نسأل الله العافية. إحنا طبعا أخذنا الأكل الشامي شغل بالشمال وأطراف الأظافر وسيبنا الصناعات وسيبنا التكنولوجيا سيبنا وأخذنا الذي خالفه دينا. طيب نقتصر على هذا.